للرجل الصالح الفلاني وصنم للرجل الصالح الفلاني. أول شيء أحب الصالح ثم غالوا بهم ثم جاءهم الشيطان وقال إيش أنت زعلانين لك تعبيش نفسكم أنا أجعل لكم كل واحد من الصالحين هؤلاء صورة في بيوتهم أنتم تعبوش نفسكم أتذكروهم تعيشوا معهم دائما. هذا الشيخ حمد إنام طيب فبعد كده مثل لهم تمثيل صور لهم تمثيل نحتك زخرفت ومكثوا عليه. يأتيهم نوح عليه السلام يدعوهم ونقول لا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا لا تخلوا هذا تخلوا لا جيل بعد جيل يتواصل فيما بينهم ما تخلوش الأصنام هذا لا حول ولا قوة سنة سنة سيئة. نعم فانظر يقول تفله في عينيه علم من أعلامه التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. لذلك بعد ما مات عليه الصلاة والسلام كانوا محتفظين بعباءته كانوا محتفظين بشيء من شعر بشيء في عرق النبي عليه الصلاة والسلام. أما التبرك بآثار فلان وفلان بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز. قال ولا بأس في الرقية لا بأس في الرقية أنك بتدفل أحيانا أو تنفث أحيانا لا بأس بهذا. في بعض الأحاديث إنسان يبل إصبعه بشيء من ريقه ويضعه في التراب مثلا ثم يضعه على الوجع على وجع على وجع أخيه ثم يدعو بالدعاء يعني بريقة بعضنا يرقى يشفى بعضنا إلى آخره بسم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث في يديه وكان ربما ينفث على رأس المرء وربما يخرج شيئا من رق في باب الرقية شيء وفي باب التبرك شيء آخر. معنى يا أخوة لأن السحرة هم ينفثون في العقل ويدفلون فيها فأنت لكي تضادهم وتكافحهم تفعل بالمثل لكن بالقرآن. هم بأسماء الشياطين يرقون السحر وأنت ترقي بأسماء الله ترقي بالقرآن. معنى يا إخوة لا بأس لكن هذا ليس من باب التبرك إنما من باب التداوي. من استطاع إذا استطاع أحدكم أن ينفع خاف لينفع بالشيء الذي في القرآن أو في السنة أو الشيء المباح الذي ليس فيه شعوذة ولا كهنة ولا طلاسم ولا استغاثة بالجن. معنى لا بأس. قال السابعة عشر الإخبار طيب هنا وين وصلنا العشرون الحد والعشرين الوقت شوف صلى على النبي فضلت علي رضي الله تعالى عنه. جميل أحسنت يا شيخ اسمك نفسه فضلت علي رضي الله من أين أخذناها أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الرأي واختاره من بين هؤلاء. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكين تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. هم الآن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه رجل سيفتح الله على يديه هم راحوش بقى يشتغلوا بالأيام مسألة سيفتح الله على يديه إنما من الذي يعطى هذه الفضيلة اشتغلوا بهذه المسألة عن مسألة الفتح لأنهم موقنون بأن خبر النبي صدق صلى الله عليه وسلم فراحوا يشتغلون فين بقى يتنافسون في هذه المسألة من الذي يؤتى هذا الشيء من الذي سيحصل هذه الفضيلة والمنقبة. هذا حرص للصحابة رضي الله عنه على الخير اللي بعدها الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومن ومنعها عمن سعى الإيمان بالقدر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتى. الرابع والعشرون الأدب في قولي على رجلك على مهلك على رفقك لأن الدعوة عايزة مهل ورفق مش عايزة تعجب ولا تسرع. ممكن واحد يقول لك أنا ليش أنا عايز أختصر الطريق ازاي؟ بالعنف، بالخروج، بالسلاح، اختصر الطريق، وهو بيطول على نفس الطريق وبيضيع نفسه وبيموت دعوته معنا. لكن بالليل بالحكمه بالرفق على مهلك تنال، تصل باذن الله، لان هذا هو طريق الانبياء المرسلين. واقرب يعني الوصول الى نقطه تريدها هو الخط المستقيم، انما المتعرج كده يطول، يطول جدا. كما كنا ندرس في الرياضيات يقول لك اقرب طريق الى النقطه التي تريدها هو الخط المستقيم. لكن الذين اتخذوا طرقا معوجه متعرجه طالت عليها وضاعت دعوتها ولا وصلوش ولم يصل. ايه على يدك؟ جزاك الله خير، خليك معنا، جزاك الله خير. المساله اللي بعدها عندك انت اهو، كم كم المساله؟ كم المساله؟ الدعوه 25. قال الدعوه الى الاسلام قبل القتال. تفضل يا سلام. 23 مش فاهم. الايمان بالقدر. ولا على رتلك. تمام؟ ولا على رتلك. لا هو يعني اللي قبلها. الان الصحابه رضي الله عنهم ايه؟ باتوا ليلتهم يدكون، يخوضون في المساله، من هو؟ من هو؟ من لا يؤتاه؟ وعلي بن ابي طالب غائب. ما قعدش يدك ويخوض في المساله، لا. مع انه غائب. أتي به، كان في المدينه. وكان ارض. فإذا به قادم. طب هو ما سمعش الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المسألة هذه قدر محض. من سعى لها وقعد يخوض نحي عنها. ومن لم يسعى ولا يتحدث بها ولا علم بالخبر قدم لها. واضح؟ قال الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وكما قلنا إذا لم يكونوا قد سبق دعوتهم، هذا الشرط. من سبقت دعوته وأقيمت عليه الحجة فلا يشترط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيت بني المصطلق وهم غارون غافلون. عرفنا ليه؟ لأنه سبق لهم الدعوة. قال السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتل. القتال يعني مشروع. طيب السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله ايه؟ أخبرهم بما يجب لله في حقه أو عليهم في حق الله. ثامنة والعشرون المعرفة بحق الله بالإسلام والتوحيد. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل ايه؟ واحد، رجل واحد. الثلاثون الحلف على الكتب. قال فوالذي نفسي بيده على الله، حلف النبي عليه الصلاه والسلام فوالله لان يهدي الله بك رجلا، فوالله النبي عليه الصلاه والسلام حلف بدون ان يستحلف، ففي جواز الحلف ابتداء اذا اردت التاكيد والتوثيق. معنى الفتي قل اي ورب انه لحق، هذا قسمه في القرآن. ويستنبئونك أحق هو، استفتوك يعني. قل إيه وربي. قل إيه وربي إنه لحق. طيب أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. اكتفاء كل يوم معلومة. غدا إن شاء الله مع كتاب مع باب تفسير التوحيد بإذن الله. جزاك الله خير. اسمه جزاك الله ده فين فين شو ده ما شاء الله. انت بالصلاح ونسيبك في المساء في غايه المصاري. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير.